جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء Thank you.

ولا يغرنكم بالله الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فللله العزة الذين يبقون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Mm-hmm. كل يجري والذين تدعون من دونه ما يملكون من تصريف Yeah.

كسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله وسن حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال